نفسك. انا مش جبان علشان انكر نفسي يا بنت السلطان. انا خايفة عليك يا يقود. اذا ما حمتش نفسي ابقى استحق الموت. طيب اتفضل، روح قابل ابويا في الديوان وبلغه انك وصلت قلعة الاشجار، وانا جاي وراك اوام. انا ما روحلوش من غير برهان. طيب اتفضل، ادي الخاتم بتاعي. هاش، خد بالك من الاسد وانت نازل. الاسد واللي نابه، انا اللي حطمت نابه. طب ما تبيعش رخيص. ما توصيش حريص. ازاي الكلام ده؟ وده معقول؟ ازاي فلت من الاسد النحاس؟ تعال هنا. ايوه، فانت انفدت من الاسد النحاس وطلعت قلعة الاشجان؟ على ايه؟ اتفضل يا مولاي السلطان، ادي البرهان. الله، ده خاتم الاميرنا الارهاب. ازاي؟ كلام تمام. طلع قلعة الاشجان، وازاي عرفت تخلص من الاسد النحاس؟ ده انا خلصت نفسي وخلصت الناس. يا ابني انت عملت عمل يليق بك ويدل على نبلك واصلك، وانا مش عايز دي بنتي اشجع منك. فين الاميرة؟ ابويا ابويا. الاميرة نادرهان. نادرهان، الشاب الوسيم ده انقذك وانقذ البلد من حكاية الاسد. من جد وجد. طيب ايه رأيك يا نادرهان؟ احنا يا ابويا عطين عهد وامان. وانا عملت اللي علي يا مولاي السلطان. وانا هعمل اللي علي كمان. ايدك يا ابني. ايدك يا عمي. بما لي من حق الولاية والسلطان اعقد زواجك على الاميرة نادرهان. من غير ما تعرفني وتعرف اسمي واصلي وفصلي؟ يا اوت، شجاعتك عرفتنا بيك يا ابني، ومع ذلك قل لي. انا الامير يا اوت. وامير كمان؟ وابويا سلطان كمان؟ ده احنا هنبقى قرايب واخوان. احنا فعلا قرايب واخوان. واسم الوالد الكريم؟ اسمه مهراب. ايه؟ ملك ترندان. انت يبقى ابوك الملك مهراب؟ ابن عمك يا مولاي. ابن عمي لكن عدوي. احنا ما اتخلقناش عشان نكون اعداء، احنا بينا وبين بعض صلة الدم والولاء. انت تعرف ايه رأي بنتك؟ بنتك ما كانتش عايزاني اقولك، كانت عايزاني اخفي حقيقتي عنك. انا اللي مرضتش اغشك. انا واثق ان زواجنا هيصفي كل اللي بينا ويزود قوتنا ويقرب يوم وحدتنا، ويخلينا نقف قدام الخاقان هندوراج اللي بيمص دم البلاد وبياخد مننا ومنك الخراج. ابويا. عمي، ادي يا عمي حكاية الزواج. اتكلم يا عمي، انت عندي في مكانة والدي. كلامك يا ابني اثر فيا وقلب المواجع عليا. برضو الدم ما يبقاش مية. صحيح الدم ما يبقاش مية، لكن قول لي يا قوت يا ابني. ايوه يا عمي. ايش معنى اللون الاحمر ده اللي انت لابسه يعني؟ لان اللون الاحمر رمز للقوة والاثارة. يعني اشارة او امارة. انت فعلا تستحق الامارة، وارجو ان يكون زواجكم يا امير خطوة نحو توحيد بلاد واشكمير. ان شاء الله خير. خير يا وزير. امرك يا ملك الزمان. تنزل في البلد اعلان ويتعمل اكبر مهرجان يوم زواج الامير ياقوت والاميره نادرهان. ابوي. عمي. مبروك. مبروك يا مولانا. الله يبارك فيكم. مبروك يا امير. مبروك يا امير. مبروك. وعاش العروسان في بلاد مهان في صفاء وسلام إلى أن دارت الأيام وحل موعد عودته ولقائه مع إخوته ليعودوا إلى أبيهم مهراب في سرنداب. وعندئذ مولاي